الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى شروط العلة التي هي ركن من أركان القياس. أخذنا شروط الأصل وشروط الفرع، الآن شروط العلة وهي من أدق المباحث. ذكر أولا أن أول شرط للعلة أن يمكن تعديتها إلى الفرع، يعني الشرط الأول للعلة وهي الوصف الظاهر المنضبط أن تكون متعدية، لأن العلة إذا كانت قاصرة لا يمكن أن يقاس أن تكون جامعة في الإلحاق، لأن رد الفرع إلى الأصل يكون بعلة جامعة. هذه العلة ينبغي أن تكون متعدية، أما إن كانت قاصرة يعني متعدية أن يمكن أن تتعدى للفرع المقيس عليه أن تكون متحققة فيه. فإن كانت قاصرة لا يصح القياس، لكن قد تكون قاصرة ويعلل بها دون أن يقاس عليه غيره. لو تتذكرون في شروط الأصل أظن أن لا يكون جاريا أن يكون جاريا على سلم القياس أو أن لا يكون جاريا على سلم القياس، منها أن يكون معقول المعنى لكن ليس متعديا وإنما هو قاصر على ذلك الحكم، مثل ما ذهب إليه الشافعية في الذهب والفضة، الذهب بالذهب والفضة بالفضة. طيب هذان صنفان رباويان، طيب ما علة تحريمهما؟ قالوا الثمنية. طيب هل أن الثمنية موجودة في غير هذين الصنفين؟ قالوا لا. فهذان الصنفان معللان لكن تعليلهما قاصر، بمعنى أن العلة فيهما قاصرة لا تتعدى إلى غيرهما، لا يعني لا نقص غير، يعني ليس هناك من الأعيان ما يقاس على الذهب والفضة، ولذلك هو محصور في الذهب والفضة حقيقة. فقال أن يمكن تعديتها إلى الفرع، فإن كانت قاصرة فلا يصح القياس عليها ولكن يجوز التعليل بها، كتعليل الشافعية الربا في الذهب والفضة بالثمنية دون غيرهما. الوصف بالثمنية مقصور على الذهب والفضة لأنهما قيم الأشياء، وهذا متفق عليه بين الجميع. ولذلك تلاحظ أن الجوائز الثمينة التي قد تفق الذهب والفضة في القيمة لا زكاة فيها، لا زكاة على هذه الأشياء، واضح؟ كالجوانب الياقوت والزبرجد وغيره لا زكاة فيها، مع أنه قد تكون حجرة كريمة تساوي مليار، لا زكاة فيها، لأنها ليست لها يعني قيمية أو ثمنية. ولذلك تلاحظون أن الأموال الآن المتداولة قيمتها الذهب، والزكاة تقدر بالذهب أو الفضة، هي قيم الأشياء. نعم، جعل الله سبحانه وتعالى ذلك جاليا فيه. قال كتعليل الشافعية الربا في الذهب والفضة بالثمنية دون غيرهما. قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الورق صدقة، وأخذ المسلمون في الذهب بعده صدقة، إما بخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا وهذا ثابت الخبر، وإما قياسا على أن الذهب والورق نقد الناس الذي اكتنزوه، هو النقد، وأجازوه أثمانا على ما تبايع به في البلدان قبل الإسلام وبعده. جعل الذهب والفضة هو معيار الثمنية، وللناس كبر غيرهم من نحاس وحديد ورصاص، لكن هذه الأشياء ليست قيمية أو ثمنية. فلما لم يأخذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد بعده زكاة تركناه اتباعا لتركه صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز أن يقاس بالذهب والورق اللذين هما الثمن عاما في البلدان على غيرهما لأنه في غير معناه. نفس هناك في الجوهر عند كده وجوده. أي جوهر؟ جواهر. جواهر. يقول لك عقد صوت الذهب للوجود كما يقولوا مع وجود جبال يقولوا الفضة واللقم كل وجود. لا مش هذا، ليس شرط. ولو اللقم أكمل من الجبال. نعم. طيب. ثانيا الشرط الثاني من شروط العلة بعد أن، فالشرط العلة في أن تكون يعني مثلا أن نقول مثلا العلة هي الوصف المتعد، هي الوصف المتعد، هذا أول شرط من شروطه. عندما قلنا مثلا العلة هي الوصف الموجب للحكم، العلة هي الوصف الموجب للحكم، يعني هذا اسمه يعني قياس العلة، أن تكون العلة فيه موجبة للحكم كما ذكر هنا. نعم، أن العلة هي الوصف الباعث على الحكم، هي الوصف الباعث على الحكم. فنقول مثلا العلة بعد كل شرط العلة هي الوصف الباعث المتعدي، فيأتي معنا الوجودي، فيشترط في العلة أن تكون وصفا وجوديا، وجوديا ليس عدميا. ثانيا أن تكون وصفا وجوديا كتعليل وجوب الزكاة بالنصاب، النصاب أمر وجودي أم عدمي؟ وجودي، فوجود متحقق. لذلك مثلا النصاب أمر وجودي، فيشترط في العلة أن تكون وجودية، أن تكون وصفاً وجودياً كتعليل وجوب الزكاة بالنصاب، فلا يصح التعليل بأمر عدم، فيشترط في العلة أن تكون وصفاً باعثاً متعدياً وجودياً وجودياً. قالوا أما ضرب مثال في هذا في النصاب، النصاب أمر وجود، فتجب الزكاة لوجود النصاب، ف تعليل وجود الزكاة في النصاب هذا هذه العلة وجودية. وأما تمثيلهم قال لذلك بضرب السيد عبده لعدم الامتثال، فجوابه أن الضرب معلل بكف النفس على الامتثال، والكف أمر ثبوتي، ومثل له بعضهم يعني يعني مثل يعني من تمثيل العلة بكونه وجودي، نحن مثلنا ابتداء بماذا؟ بالنصاب. أما من مثل بضرب السيد عبده لعدم الامتثال يعني الضرب معلل بكف النفس عن الامتثال، وطيب كف النفس عن عدم عن الامتثال هذا وجودي أم اعتباري؟ ليس وجودي، هو ثبوتي ليس وجودي. واضح؟ يعني هذا التمثيل بهذا ليس وجودية. هناك تفصيلات يعني في المطولات في أصول الفقه في هذه القضايا، لكن ليس محلها الآن، لأن هناك كلام أوسع وأدق منها. فجوابه أن الضرب معلل بكف النفس عن الامتثال، والكف أمر ثبوتي. نحن قلنا العلة لضرب العبد كفه، الكف وجودي أم ثبوتي؟ هل وجودي؟ ليس وجودي، هو اعتباري. قوله الوجود يعني ليس يعني اعتباري القول. نحن قلنا في اشترط في العلة أن تكون وجودية، فهذا تعني هذا التمثيل غير سديد. ومثل له بعضهم بقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحذاء والعقرب والكلب العقور، خمس فلم يقيس عليه لكون العلة أنه غير مأكول اللحم، لأن ذلك نفي، والنفي لا يكون علة، عدم مفهومه عدمي. عندما تقول علة تحريم هذه المذكورات الغراب والحدأ والعقرب والحية والكلب العقور والفأرة والكلب العقور، تعليل تحريمها عدم أكلها كما ذكر هنا غير مأكول اللحم. غير مأكول اللحم مفهومه وجود أم عدم؟ عدم. عدم. فنحن قلنا يشرف العلة أن يكون أن تكون وجودية لا عدمية، لأن ذلك نفي، والنفي لا يكون علة، وإنما العلل أوصاف ثابتة في الأصل المعلول، يعني وجوبية. على كل مع ذلك فقضية الحد خمس فواسق، كثير العلماء ذهبوا هنا على سبيل العد لا على سبيل التعداد لا على سبيل الحصر، فغيرها مما يصدق عليه في هذه الخمس المذكورات ينسحب عليها الحكم لأنه يجوز قتلها إذا كانت مؤذية. فقضية علة إباحة قتلها إذايتها، لا والإذاية وجودية أم عدمية؟ وجودية. لا، فيشترط في العلة أن تكون وصفا وجوديا متعديا، وصفا وجوديا متعديا. نعم، الشرط الثالث تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال ثالثا أن تكون وصفا ظاهرا لا خفيا. فالعلة ينبغي أن تكون وصفا ظاهرا وجوديا متعديا، ظاهرا لا خفيا، لأن الخفي لا يمكن أن يلاحظ، قد يلاحظه البعض وقد يخفى عن البعض، فينبغي أن تكون العلة التي هي الوصف الباعث للحكم ظاهرة. واضح؟ نعم. أن تكون وصفا ظاهرا لا خفيا، كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، والعمد أمر خفي. نعم، أقرب شوي من دقائق العلوم واحدة واحدة مش نفهم كل عبارة، لأنه هذا يعني بالنسبة لي أنا يعني مدخل الكتب الكبيرة، كتب الأيام مهاجمة البساطة هذا، فيكون عندك أنت التصور الكلي للمسائل ثم تتعمق فيها. أن تكون وصفا ظاهرا، لعل أن تغيير شرط أن تكون وصفا ظاهرا لها. عندما نعلل القصاص بالقتل العمد، القصاص علة القصاص القتل العمد، طيب العمد أمر ظاهر أم خفي؟ ليس ظاهرا، قد يضربه بأمر محدد وليس قاصدا لقتله، وقد يكون أمر دون الأمر المحدد أو المثقل وهو متعمد لقتله، فليس يعني العمد ليس أمر ظاهر. نعم، كتعليل القصاص بالقتل العمد العدوان، والعمد أمر خفي، فيعتبر عوضا منه، عوضا عن ما؟ عن العمد، ما يظن وجوده عنده، ولذلك جعل المثقل والمحدد علامة، ولذلك هذا يعني غالب الظن ليس يقينا، غالب الظن أنه عمد، ويجب تجرى عليه الأحكام على غالب الظن، واحسبه على الله يوم القيامة. واضح؟ إلا إذا هناك قرائن أو عوارض تثبت عدم عمده، لأن القتل العمد يجب انتصاص القتل يعني، إلا إذا أسقط يعني أهل القتيل حقهم، هذا أمر آخر. واضح؟ وعليه بنيت يعني قواعد فقهية ما لا يقبل التبعيض، فإثبات بعضه كإثبات كله، وإسقاط أو نفي بعضه كنفي كله، يعني أحد العصبات القرابة يعني للميت أسقط حقه فيعفى عنه بالكلية، لا يحتاج إلى غيره عند بعضه، لأن نفي بعضه كان في كله. لأنه أمر لا يباح القتل. واضح؟ وكذلك الطلاق إثبات بعضه كإثبات كله. أنت طالق نصف طلقة يثبت طلقة واحدة لأنه ما لا يقبل الطبعية. نعم. قال فيعتبر يعني هذا الأمر عوضا منه ما يظن وجوده عنده، ويسمى الوصف المشتمل عليه مظنة، فهو مظنة العمد. ما هو الوصف المشتمل؟ ذلك القتل بمثقل أو بمحدد، مظنة العمد ليس مئنة، مظنة. وقد تحل المظنة محل المئنة، محل اليقين في الحكم. نعم. فيستشتري شرط في العلة أن تكون وصفا ظاهرا وجوديا متعديا، وصفا ظاهرا وجوديا متعديا. لو إذا يعني نركب هو الوصف الظاهر المنضبط، هو الوصف الظاهر، هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المتعدي، يعني سيأتي معنى الآن الانضباط، أن تكون العلة منضبطة. نعم. حتى يصح طردها، حتى يصح طردها. نعم. لذلك هناك القياس الفردي والقياس العكسي، أنواع كثيرة جدا. نعم. والعمد أمر خفي فيعتبر عوضا منه ما يظن وجوده عنده، ويسمى الوصف المشتمل عليه مظنة. رابع، أن تكون وصفا منضبطا، مثاله جعل علة القصر في السفر المشقة. لا. ولما كانت المشقة غير المشقة غير منضبطة حتى تجعل علة يعني للحكم، لأنه إذا قلنا أن علة القصر أو الإفطار في نهار رمضان في السفر هي المشقة، هذه المشقة متحققة في غير المسافر قد تكون أعظم من المسافر، ولذلك العلة المنضبطة في السفر هي السفر، علة القصر في السفر السفر فقط، وإن كان يعني نص ساعة بالتيار بالطريق هي مسافة القصر، ليس علة المشقات. إذا قلنا أن العلة المشقة، هذه العلة تحقق في الحصادين والزراعين والفلاحين والبنائين والنجارين وغيرهم في النهار شديد الحرارة. فهؤلاء إذا أبيح أو أفتي لهم الإفطار لعلة لا لعلة المشقة. مثاله جعل علة القصر في السفر المشقة، ولما كانت المشقة غير منضبطة تتفاوت بطول السفر وقصره، اعتبر ما يضبطها وهو السفر أربعة برد. خامسا، ألا يكون دليل عليتها متناولا حكم الفرع لا بطريق العموم ولا الخصوص. نعم. ألا يكون دليل عليتها متناولا الحكم الفرعي لا بطريق العموم ولا الخصوص. الآن سيذكر مثال أن لا يكون دليل عليتها متناولا الحكم الفرعي لا بطريق العموم. نعم. مثال الأول. مثال الأول أن يقال الفواكه مطعومة. الفواكه مطعومة. الفواكه مطعومة. نعم. فيجري فيها الربا قياسا على البرد، ثم تثبت علية الطعم بقوله عليه السلام لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. يعني هنا تنصيص على العلة في الحديث، لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. طيب العلة هنا مذكورة بها، أن المطعوم أن العلة هي الطعم، فلذلك لا يكون بيعه مثلا بمثل، يعني ينبغي أن يكون بيعه مثلا بمثل يدا بيد، لا يوجد فيه لا التفاضل ولا عدم التقابل. هنا وإن كان يعني أنا كنت ألغي هذا الشرط لأنه لا فائدة منه غير دقيق أصلا، لا علاقة له، لكن من باب قراءة الكتاب يعني حرفا حرفا نحاول أنه إن كان الكلام غير دقيق بالمرة عارفة في الكتاب إيجابياته وسلبياته. قال أن يكون دليل عليتها متناول الحكم الفرعي لا بطريق العموم. إذا قلنا نحن مثلا الفواكه هو مطعوم، الفواكه مطعوم، هذا تعليل للفواكه لأنه ليس فيها نقص. هنا نلاحظ أن العلة متناولة لكل مطعوم عموما بالنص لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل. ونحن هنا قال ألا يكون دليل عليتها متناولا حكم الفرعين الفرع الفواكه الفرع ألا يكون دليل عليتها متناولا حكم الفرع لا بطريق العموم. فهنا متناولا بطريق العموم في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع الطعام بالطعام إلا مثل من. فهنا العلة منصوصة عليه فهذا يعني متناولة بطريق العموم. نعم فإنه كما يدل عليه الطعام بالإيماء يدل على علية الطعام بالإيماء. فإنه كما يدل على علية الطعام بالإيماء يعني هنا بالإيماء لا تبيع الطعام بالطعام، هنا إشارة لما إلى أن علة النهي الطعام، هو الطعام بالطعام المأكول عندهم التمر والبر هو طعام يسمى عند العرب هذا هو الطعام. طيب هنا عندما لا تبيع الطعام بالطعام يعني هنا إيماء وإشارة إلى أن العلة هي الطعام، هذا عند الشافعية لكل إمام له استنبط علة هذا مرة علف. فقال إنه كما يدل على علية الطعام بالإيماء إنه يدل على حكم الفواكه بطريق العمر الفواكه مطعومة أم لا يعني شملها فلا نحتاج إلى قياس فلا نحتاج إلى عملية قياسية. هذا هو الإشكال ألا يكون دليل عليتها متناول الحكم الفرعي لا بطريق العموم. هنا هذا الفرع اللي هو الفواكه يعني استغرق بالنص العام لأنه يطلق عليه أنه طعام، لا أننا استنبطنا علة ثم قمنا بتلك العملية القدسية ويرد الفرع إلى أصل العلات الجامعة بينهم. فهنا إذا كان كذلك بطل فيها لا يعني ما معنى بطل القياس؟ بمعنى أن استفادة الحكم لا من القياس إنما من العموم، من العموم. واضح؟ في سبق أن ذكرت أنه العلة هي غالب الطعم معنى غالب ما يغلب على أكل أهل المسلك ذلك المسلك أنه مثلا في قاس على العلة بس أنه التين هو غالب فيصدق عليه أنه من الربويات يعني تذكر شيء زي ما مش ما علاقته بالموضوع يعني قال إنه هو معناه ما فهمتش ما أنت قبل عندما قال تبيع الطعام بالطعام هذا حديث يؤمن بأن علة العلة هي الطعام فكل مطعوم يصدق عليه هذا النهي بطريق العموم لا بطريق العلة. ولذلك قال أن لا يكون دليل عليتها متناول الحكم الفرعي لا بطريق العموم لا يكون لها. إذا كان متناولا بطريق العموم لا يصح أن لا يكون دليل عليتها متناول الحكم الفرعي لا بطريق العموم. بمعنى أنه هنا هذا الإيماء عم كل مطعوم فيصدق عليه لا تبيعه أي يصدق عليه أنه منهي عنه تفاضلا وعدم تقابض في نفس المجلس. أما كلام جد كل مقطع على العلة ثم تكلمنا عندما تكلمنا عن السبر والتقسيم عن تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط ثم وقلنا أنه إذا كان يعني في تحقيق المناط يعني حصر الأوصاف ثم تصفيتها ثم تصفيتها. فالتصفية يعني ما يعني في قضية مثلا هذه الأمور إما الإقطاع وإما الإدخار وإما الاغتيال. فهذا قلنا نحن متفاوت يعني في من مصر إلى مصر ومن إقليم إلى إقليم، هذا أمر آخر ما عادوش على قضية قضية الكلام الذي نتكلم فيه. نعم أن يكون عنده علاقة ب عندما أخذنا شروط الفرع فقلنا أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه. لا هذا لا يعتبر منصوصا عليه. لا في الحديث بالعموم هذا لا منصوص عليه هو منصوص عليه يعني بالنص بالنص الشرعي بالمنقول واضح إما الآية أو حديثة ما هذا بطريق العموم ويختلف. لا ألف فإنه كما يدل على علية الطعام بالإيماء فإنه يدل على حكم الفواكه بطريق العموم لتناوله حكم غير الفواكه. ومثال الثالث يعني ليس فقط الفواكه مطعومه وغيرها فيتناولها الخضر مطعومه. قال بدليل تناوله حكم غير الفواكه هذا دليل الشمول والاستغراق العموم الذي هو عنوانه العموم. نعم. ومثال الثاني الا يكون دليل عنديته متناولا حكم الفرع لا بطريق الخصوص لا بطريق العموم اتمناها الان لا بطريق الخصوص. ومثال الثاني ان يقال في مساله الخارج من غير السبيلين غير السبيلين يعني القبول والنجس الخارج من غير السبيلين خارج النجس خارج النجس يعني من غير السبيلين يقال فيه انه نجس مثل الخارج مثلا من اليد او من الانف او من مثال فينتقد به الوضوء قياسا على الخارج من السبيلين هذا عند من عند الاحناف ثم قالوا الخارج من غير السبيلين نجس فينتقد به الوضوء قياسا على الخارج من السبيلين وكانه يؤمن بان عله النقض هو نجاسة الخارج هو نجاسة الخارج. نعم ثم يبين علية الخارج من النجس بقوله عليه الصلاة والسلام من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مدي فلينصرف فليتوضأ فإنه كما يدل على علية الخارج النجس يدل على حكم الفرع بخصوصه لأنه لا يدل على حكم غيره. هنا يعني في الحديث من أصابه قيء قيء يعني تخصيص للقيء يعني مذكورات أو رعاف أو قلس أو مذي المذي هذا هو خارج من سبيلين ويحكم بنا نجاسة الدين. طيب القيء والرعاف والقلس قيء والرعاف والقلس هذه ذكر مع المذي ف قال فإنه كما يدل على علية الخارج النجس يعني هذه المذكورات الخارجة من بدن الإنسان سواء وقبوله من السبيلين أو من غير السبيلين في نفس الحكم وهي نجاستها فكلها مجتمعة في أن هذا قدرة للوضوء بخصوص كل واحد منهما بطريق الخصوص يعني قيء رعاف خاص فيه قلس خاص فيه مذن خاص فيه بطريق الخصوص مع ضعف هذا الكلام وشدة ضعفه لكن حتى نشرح العبارة. نعم قال هنا يدل على حكم الفرع بخصوصه. ما هو الفرع؟ القيء والقلس. الفرع هنا مثلا الرعاف دم الخارج القلس القيء هذه كلها يعني بطريق هذه كلها فروع لأن الأصل في الناقض هو المذي لأنه خارج من سبيلين واضح. فهنا بطريق الخصوص أثبتنا العلية والحكم للفرع لهذه الفروع الثلاثة فحكموا من فعل من قال هذا مثلا حكم بأنها ناقضة للمطلق. نعم فما السؤال؟ لهذا ننتهي من شروط الأركان أركان القياس فنحوص أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط هي الوصف الظاهر المنضبط أو هي الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المتعدي الباعث إلى الأخير. هذا الأخير لا حاجة إليه. خصوص الرعاة بخصوص هذا مذكور خاص فرد. نعم. الآن سينتقل إلى مباحث دقيقة وهي طرق إثبات العلة. كيف نثبت العلة؟ لذلك العلة هي من المباحث الدقيقة في الشريعة الإسلامية. كيف نثبتها؟ هذا ما يسمى مسالك العلة أو طرق إثبات العلة. نعم. طرق إثبات العلة ويسمونها أيضا مسالك العلة. قال أبو بركات النسفي. قال أبو بركات. أبو البركات النسفي. الطرق التي تعرف بها العلل الشرعية هي الطرق التي تعرف بها الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية كيف تعرف؟ في الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالعلل الشرعية تعرف بما تعرف به الأحكام الشرعية. نعم. والمسألة يعني نستطيع أن المسلك الأول من مسالك معرفة العلة كما سيذكر يذكر الإجماع إجماعهم على العلة. نعم. وهي الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد. نعم. المسلك الأول الإجماع وهو أن يذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر من الأعصار على كون الوصف الجامع علة كإجماعهم على كون الصغر علة لثبوت الولاية على الصغيرة في قياس ولاية النكاح على ولاية المال. نعم. فولاية المال يعني المال هو الأصل والنكاح هو الفرع. فهنا الحكم حكم الأصل هو الولاية على مال الصغيرة. قالوا ما العلة؟ قالوا الصغر. فهذا الوصف تعدى هو النص الجمع إلى النكاح، فقالوا هو الفرع النكاح حكم الفرع وجوب الولاية على نكاح الصغيرة بعلة ماذا؟ الصغر. فهذه العلة أجمعوا عليه، أجمعوا على أن الولاية على وجوب الولاية على الصغيرة في نكاحها بعلة الصغر. وهذه العلة هي علة الأصل وهو وجوب الولاية على مال الصغير. فهذه العلة مجمع عليها، مجمع عليها، أجمع عليها الأئمة. نعم. المسلك الثاني واضح. نعم. المسلك الفرع هنا هو النكاح، نكاح الصغير حكمه ما هو؟ حكم الفرع هو ما؟ هل تجب الولاية على الصغيرة أم لا؟ المسلك الثاني النص هو أن يذكر دليل من الكتاب والسنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة، يعني بالنص يعني مذكورة، أو ورد فيه حرف من حروف التعليل كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هنا يعني أن يذكر دليل من الكتاب والسنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة، يعني مثل لام التعليل عندما تلاحظ ومن أجل ذلك، ومن أجل ذلك يعني هنا علة، ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نعم. يعني من أجل ذلك ما هو من أجل ذلك السابق؟ هو قتل النفس بغير حق. لا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نعم. وقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني هنا في تقسيم الغنائم، في تقسيم الغنائم التعليل كي لا يكون دولة بين الأغنياء متداولة بين الأغنياء منكم فقط، فهذه هي علة تقسيم الغنائم وتقديم مثلا الفقراء على الأغنياء في ذلك. نعم. من قتل نفسا بغير نفس بغير حق. نعم بغير حق، يعني النفس بالنفس، هذا يجوز قتل النفس لهذه العلة، قصاص ما يسمى بالقصاص. نعم. وقوله ولاحظ هنا أن العلة منصوص عليها يعني إما في الكتاب أو السنة بلفظ الألفاظ الدالة اللغوية الدالة على ما يسمى بالتعليم. نعم. كقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فيجب أن تستأذن حتى لا تكشف العورة من أجل البصر، هذه علة الاستئذان، علة الاستئذان عدم كشف عورات المسلم من أجل البصر كناية على كشفه، لأن البصر هو الذي يكشف العورات نظرا. واضح؟ نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. نعم هنا العلة منصوص عليها، كذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم عن اتخاذ لحوم الأضاحي من أجل الدافة، هذه العلة يعني الدافة هي التي على هي علة منع ادخالكم، ثم بعد أن يعني محل هذه العلة رجع الحكم إلى أصلها وجوازه الادخال، لأن في ذلك أن كثير من من من من, من الناس لجأوا إلى المدينة واحتيج إلى إطعامهم وسقايتهم، فمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ادخار اللحم وغيره لإطعام المحتاجين لذلك. واضح؟ لمصلحة وقوله إنما نهيتكم من أجل الدافة، وقوله صلى الله عليه وسلم في الميت بالحج فإنه يبعث عندما منع، وهذا يعني خلاف بين الفقهاء، هذا مذهب الشافعي، منع يعني أن المحرم إذا مات أن يغسل أو يكفن، أو منع أن يكفن به فقير وأن يعطر لأنها من محرمات الإحرام وهو محرم. طيب ما تعني ذلك؟ قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا كأنه محرم. واضح؟ فهذا تعليل الحكم. وقوله لما سئل عن الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات، كما قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فهذا تعليل عدم نجاستها أنها طوافة. ما معنى طوافة؟ مرة معناها أنها تزاول الإنسان ويعني تخالطه. نعم. فهذا هو المسلك الثاني من مسالك معرفة العلة، الإجماع، النص. ثانيا الإيماء والتنبيه، المسلك الثالث هو الإيماء والتنبيه. نعم. المسلك الثالث الإيماء والتنبيه، وذلك بأن يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ. اللفظ يدلنا على ذلك التعليل، ليس اللفظ ليس في اللفظ يعني ليس اللفظ منه تؤخذ العلة، وإنما من طريق النزول، ولذلك سمي إيماء وتنبيها بطريق النزول. علمنا العلة وهي متفاوتة قوة وضعف. نعم. وهو أقسام، أولا ما يكون بفاء التعقيد والتسبب، يعني بحرف، بالحرف هذا ما يسمى فاء، هي عاطفة تفيد التعقيد والتسبب. في كلامه تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الراوي عن الرسول كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقوله صلى الله عليه وسلم يعني هنا السارق والسارقة فقطعوا، الحكم ما هو؟ قطعوا يد السارق، ما العلة؟ السارق. كيف علمنا أن العلة هي بهذه الفاء الرابطة، هذه الفاء الرابطة بين السارق السارق والسارقة وجواب الطلب وهو الطاعون. نعم، لأن السارق وصف محل بأل، يعني أول بمشتق الذي سرق، الذي سرق. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لبريرة، لبريرة يعني لما اعتقد وهي متزوجة عبد، فاختارت أن تنفصل عنه. نعم. ملكت نفسك فاختاري، ملكت نفسك فاختاري، ما علة الاختيار؟ أنها حرة. علة الاختيار الحرة، ملكت نفسك فاختاري. هذه الفاء هي التي بينت لنا العلاقة بين الاختيار، لماذا تختار لنفسها؟ لأنها حرة، عندما قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تريد الانفصال عنه، فقال لها ملكت نفسك فاختاري، إما البقاء وإما أن تفصل عنه، أن يفسخ العقد. نعم، لأن الحرة لا تكون يعني لها أن لا تكون تحت عبد. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا يعني الأرض الميتة البواب، فهي له يعني فهي ملكه. طيب هنا ملك أرض البواب، ما معنى ذلك؟ هي يعني خذلها، ما هي ليست ملك أحد، بواب هملة ليست ملك أحد، خدمها ملكها شرعا ملكه. ويسمى إحياء المواد في الفقه، إحياء المواد تمام، أو مش تبدأ أربعة تقول عليها تقول ذي وهي ملك فلان أو ملك الدولة. نعم. وقول الراوي كهأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسجد، فسجد الحكم هو السجود للسهو، ما علة السجود للسهو؟ سهو، كهأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فسجد. طيب لماذا سجد؟ للسهو، للسهو، سجد للسهو، واضح. فهذه الفاهية التعقيدية التسببية بسبب الصغيرة، بسبب السرقة تقطع له، بسبب ملك النفس تختار، بسبب إحياء الأرض المواد تملك، بسبب السهو في الصلاة يسجد في الصلاة، بسبب الزنا يرجم، بسبب الزنا ثم الشمالية فاء التعقيد والتسبب. نعم. وزنى ماعز فرجمه. ثانيا ترتيب الحكم على الوصف كقول الأعرابي، هذا ما نزلنا في المسلك الثاني وهو طريق مسلك الإماء والتنبيه. المسلك الأول قلنا هو أن يكون التعليل لازما في من مدلول اللفظ، أن يكون التعليل لازما من مدلول اللفظ، قلنا أولا أن يكون بفاء التعقيب والتسبب، ثانيا ترتيب الحكم على الوصف، ترتيب الحكم على الوصف. كقول الأعرابي وقعت أهلي في نهار رمضان، يعني جامعت أهلي، فقال له أعتق رقبة، فإنه يدل على كون الوقاع علة للعتق. عندما قال وقعت أهلي في نهار رمضان قال له أعتق رقبة، هذا الحكم هنا ترتيب الوصف، ترتيب الحكم على الوصف، الحكم المترتب له عتق رقبة لوصف ما، لوصف الوقاع في نهار رمضان، هذا ترتيب الحكم على الوصف، فإنه يدل على كون الوقاع علة للحكم، لأن ترتيب الحكم على الوصف يومئ بماذا؟ بعليته، كما مر معنا البارحة في شرح الرسائل العضوية، أن الحكم إذا علق على وصف مشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. نعم. ثالثا أن يذكر مع الحكم وصفا مناسبا، أن يذكر مع الحكم، فترتيب الحكم على الوصف واضح. نعم. أن يذكر مع الحكم وصفا مناسبا، يعني مع الحكم، عندنا الحكم يذكر معه وصف مناسب، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي هنا هذا الحكم وهو غضبان، يعني منع قضائه لغضبه، هنا أن يذكر مع الحكم، ما هو الحكم؟ لا يقضي القاضي وصف مناسب وهو غضبان. نعم. أن هذا يؤثر في عدله كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فإنه يشعر بكون الغضب علة مانعة من القضاء لما فيه من تشويش الفكر واضطراب الحال. واضح إن شاء الله. رابعا فالنصف الثاني هو الإيمان والتمديد بأن يكون التعليل لازما من مدلول الضرب وهذا أقساط إما يكون بفاء التعقيد والتسبب أو ترتيب الحكم على الوصف أو ترتيب الحكم على الوقت أو أن يذكر مع الحكم وصف مناسب. رابعا التفريق بين شيئين في الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث. تفريق بين شيئين في الحكم، طيب القاتل لا يرث وغير القاتل من إذا كان وليثا ابن هذا من عصابات أو من أصحاب الفروض يرث. طيب هذا القاتل مثلا الابن لا يرث من استعذر شيء قبل أوانه وعوقب بكرمانه، فهنا التفريق بين شيئين في الحكم القاتل يرث وغير القاتل القاتل لا يرث وغير القاتل يرث. فهذا التفريق يمكن بماذا؟ بكونه أن القتل علة لمنع الكرث، وهو هذا من أسباب منع الكرث اختلاف الدين والقتل والرأوة. نعم ورد شكون؟ قاتل أي غير هو مش يقتل يعني ليش ورد؟ ما أدرك أنه يقتل، ليس كل قاتل العام فقط قتل العام العدوان هو الذي يقتل وممكن يسقط يعني أهله وحقه ليس نعم القتل في الأهل في الأهل يكون قاتل شخص غير الأهل للميراث في الأهل أكبر. نحن نتكلم عن الميراث. إيه ميراث. روس السكر هذا. إيه. إحنا الآن قلنا القاتل لا يرث. إيه. يعني قولنا لا يرث بمعنى أنه وارث. ولا يكون في هذا الكلام هذا يرث. حاشا كلام النبوة أن يكون فيه هذا يرث. يعني لا فائدة من نقل الكلام القولي. مش فيه. سواء تختلف نقول مثلا محمد لا يرث من هذا الكلام في فائدة هذا فائدة فائدة فعنه قل القاتل لا يرث يعني القاتل اللي هو أصالة يكون وارثا لأنه قلت لك ابن مثلا زوجة قتلت زوجها هي الأصل وارثة لها الربع أو الثمن عند وجود الفرع الوارث أو عدم أو عند عدم وجوده ليس قتلته القاتل لا يرث قلنا من موانع الإرث واضح ولا مش واضح واضح لا كقوله صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث فإنه خصص القاتل بعدم الميراث بعد سابقة إرث من يرث يعني هو يكون وارثا معه هذا من موانع الإرث. فالتفريق بين شيئين في الحكم يومئ بالعلية نعم وقد تكون التفرقة بلفظ الشرط والجزاء نعم كقوله صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد نعم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والبر بالبر والملح بالملح والتمر بالتمر يدا بيد مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد هنا تفرقة يعني بلفظ الشرط والجزاء فإذا إذا حرف شرط هو ضرب لما يستقبل لكنه حرف شرط غير جازم كذلك أي هناك تفرقة فإذا اختلفت هذه الأصناف بيع كيف شئت فاختلاف الأصناف يعني البيع بالتقابل أو جواز عدم التقابض إذا اختلفت الأصناف لعلة اختلاف الأصناف فالمنهي عنه البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر وغيرها مما يقاس عليها في الاشتراكي في الوسط الجامعي وهو العلم. فإن هذا فهذا الاختلاف يعني التفرقة بلفظ الشرط والجزاء يومئ بعلية بالعلية أن جواز التفاضل وجواز التأجيل في القبض إذا كان اختلاف في الصنف واضح. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئت واضح. فهذا يومئ بالعلية واضح. ما لا يبيعوا كيف شئت مش معنى بالربا يعني أنه يجوز يعني عدم التماسك مثلا. خامسا السؤال عن وصف المحكوم عليه كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم. هذه كلها يعني أقسام لمسلك وهو دماء والسبيل لكن قد تتفاوت يعني قد لا تدل قد تدل من يعني أقسام جيدة يعني تفتح الذهن. السؤال عن وصف المحكوم عليه مثلا كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال عندنا رطب وعندنا التمر هل يجوز بيع الرطب بالتمر؟ سأل صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس لأنه لبوي التمر وقلنا في التمر مثلا بمثل يدا بيد. طيب إذا كان جبت لم يتكيل رطب ومن يتكيل تمر الرطب يعني تطريب يعني بعد يفتح يعني بعد يبس يشرب يولي خمسين. فإذا تبيع أنت الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم فلا صلى الله عليه وسلم. فالسؤال هنا عن وصف المحكوم يعني أن يؤمن بالعلية لا فالرطب ربوي بيع الرطب بالتمر لأن الرطب يلبس فهناك يعني يعني حتى يباع الرطب بالتمر ينبغي ان ان ان يقدر ان يقدر عند الاختصاصي ويسمى بالخراص. لذلك يجوز في حالات معينه في الخرص يعني يقدر ان هذا الرطب بعد يبسه كم ما هو ميزانه ويباع بالتمر يعني ممكن يكون 200 كيلو رطب ب 100 كيلو تمام. لكن هذا 200 كيلو سيصبح ميتا هناك من جاوز ذلك مثل الشافعية يعني بضوابط يعني وبالخراط الذي يقدر على كل ليس هذا هو محل كلامنا يعني المسائل الفقهية وإنما السؤال عن وصف المحكوم عليه يومئ بإدراك العلية كما قلنا يعني الحكم المعلق على وصف مشتق يومئ يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. هذا ما قال مثل هذا المذكورات هذه كلها أن الصلة وموصوله بمعنى المشتق مثال يعني هذه كل قواعد مهمة. نعم. فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم فنهى صلى الله عليه وسلم. نعم. تقدم. سادسا أن يكون الكلام لبيان مقصود ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر لو لم يقدر علة لو لم يقدر علة أن يكون تبع الكلام شيء فشيء مع المثال تطبق تفهم تستطيع أن تحفظ. أن يكون الكلام لبيان مقصود معين نحن ماشيين في المقصود ذلك وجد حاجة في المسجد الأصل ما عندها علاقة لو لم تكن علم لكونها علة لها علاقة ثم يذكر في أثنائه شيئا آخر لو لم يقدر علة لم يكن له تعلق بالكلام تقديره علة له تعلق بالكلام. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. طبعا نحن نتكلم على صلاة الجمعة دخل البيع وذروا البيع ما دخلوا البيع لو لم يقدر علة لم يكن له تعلق بالكلام لأن الكلام كما قال فهذا مسلوك لوجوب الجمعة. إذا نودي لصلاة يوم الجمعة فاسعوا لذكر الله، يعني فاسعوا لصلاة الجمعة وجوبا. الكلام مسلوك لوجوب الجمعة. طيب وذر البيع، لو لم يقدر علة لم يكن له تعلق بالكلام. والنهي عن البيع بعده وذر البيع نهي صيغ النهي، لأنه يمنع من فعل الجمعة بالتشاغل به، فهو إيماء هذا يعني البيع يتسبب في ماذا؟ في الانشغال عن الصلاة، فهذا يومئ بعلته. لا فهو إيماء، لأن العلة في تحريم البيع التشاغل في الجمعة، هذه العلاقة. يعني هنا تحريم البيع لعلة التشاغل عن الجمعة، بدليل أنه عند انطباع الجمعة جاز البيع. واضح؟ فهنا أن يكون الكلام لبيان المقصود ثم يذكر في أثنائه شيء آخر، لو لم يقدر علة لما كان له تعلق بالكلام. واضح إن شاء الله تعالى؟ نعم. فالمسوق والمقصود هو إيجاب صلاة الجمعة ثم تحريم البيع. لو لم يكن النهي عن البيع في وقت الجمعة لعلة الاشتغال عن الجمعة إيماء لما كان لقوله تعالى وذروا البيع له تعلق بالكلام. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابدأوا من وابدأ الله تبارك. نعم. فهذا المسلك الثالث وهو الإيماء والتنبيه. الآن سينتقل إلى مسلك يسمى المناسبة، وهو كذلك يعني هم من أنواع القياس. عندما أخذنا قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، هناك قياس المناسب، وهو كذلك هذه المناسبة هو مسلك، لكن هو يسمى قياسا كذلك، وهو من أدق يعني أنواع القياس. يعني وينقسم كما سيأتي معنا إلى أربعة أقسام: قياس مناسبة مؤثر، قياس مناسبة ملائم، قياس مناسبة مرسل، قياس مناسبة شبعي. لا إيه هو فقط نقطة الفاء رابط الجواب بالشرط. وين الشرط؟ الاحتمال سوف النحط وانت قد في وصف فاش احتمال في النحط هو وصف الحلية بأل يعني بمعنى الذي تقيس القطر لذا هذا من شواهد القطر لذا. فهنا الفاء الشيء رابط الجواب بالشرط. أين الشرط هنا؟ الفاء ماذا تعليدها؟ حرف يعني رابط الجواب بالشرط. أين الشرط؟ الشرط هو المتضمن في قوله الذي سرق والتي سرقت فاقطعوا، واسم الموصول يتضمن معنى الشرط، ولذلك فيها إلى ربه فاقطعوا. نعم. طيب فقلنا قياس المناسبة ينقسم إلى أربعة أقسام: قياس مناسبة مؤثر، قياس مناسبة ملائم، قياس مناسبة مرسل، قياس مناسبة شبه غريب أو شبهي. إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن هذا يحتاج إلى درس خاص لأنه دقيق جدا. إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.